بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 86. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نكمل الآن في الدرس السادس بعد 60. وهو هذا الدرس يعني بشكل عام، هذا الدرس تحدث الشاطبي فيه عن صيغ العموم من زاوية أخرى، لا عن تكلمنا من قبل عن صيغ العموم وكيف ترد من باب استلالها من أدلة الشريعة، كيف تستل أدلة العموم من الشريعة. فقال هناك صيغ وضعية أو صيغ سمها بشكل عام صيغ العموم، الصيغ النصية. فهذه الصيغ النصية هي كل وجميع وألف لام لا بعد النفي الأسماء الموصولة الذين يتوفون منكم وهكذا، كل هذه اللي هي الصيغ التي وضعت المنصوص عليه. وهناك قال كذلك العموم يثبت بالاستقراء، بطريقة الاستقراء، أنك تستل العموم من الصيغ، حيث قال استقراء، هذا نص ما قال، استقراء مواقع المعنى حتى يحصل في الذهن معنى كلي عام يجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ. هذا نص ما كتب، يعني هذا محفوظ. فهو هذا كيف تستل العموم من الأدلة الجزئية. وهنا في هذه المسألة يتكلم على العموم وعلى صيغ العموم من صيغة أخرى، أنه بينظر في الصيغ الوضعية التي هي كما ذكرنا صيغ الوضعية النصية، كذلك لكل وجميع وألف لام التعريف وكذا اللي ذكرناه، ولكن يقول أن هناك صيغ استعمالية كذلك، هذه غير استقراء مواقع المعنى اللي بيثبت به العموم. لأنه الأول كيف نثبت العموم في أمر ما، هنا نوع هذا العموم، إما عموم مخصوص بأهل العربية، يعني العرب يستعملون كل وجميع وآل وكذا، أو اعتبار استعمالي، العادة في الكلام تدل على عمومه وإن لم يدل باعتبار الصيغة. فهذا فرق كبير بين المسألتين حتى لا يعني نخلط بينهما. هذه المسألة يتكلم فيها عن الصيغ الوضعية التي وضعت ابتداء في اللغة لتدل على العموم، وهي قياسية. قياسية لماذا؟ لأنها لغوية، واللغة تعتمد على القياس، في القياس اللغوي يسموه، وهذا القياس اللغوي قريب من القياس الشرعي، وإن كان فيه بعض الأمور التي لا يشترك فيها، لكن هذا أمر آخر، موضوع القياس اللغوي هذا. ولكن هو يقصد هنا الألفاظ العموم الوضعية. فيقول لا كلام في أن للعموم صيغة وضعية، والنظر في هذا مخصوص بأهل العربية، وإنما ينظر هنا في أمر آخر. وقال هذا العموم هذا من ناحية اللغة الألف لام وكذا، لكن هنا ينظر من جانب آخر وهو من مطالب العربية كذلك، ولكن من ناحية الاستعمالية، استعمال العرب للصيغ والألفاظ كيف يثبت به عموما. فيقول أن بهذا النظر هناك اعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق، وضعت كل جميع، وهذا النظر وإلى هذا النظر قصد الأصوليين اللي هو اتكلموا فيه صيغ العموم اللي اتكلمنا فيها المسألة الأولى. فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل والحس وسائر المخصصات المنفصلة، لأن هذا العموم هذا العموم الذي وضعت له الصيغة يقع فيه التخصيص بالعقل، يقع فيه التخصيص بالعقل، لأن هناك أمور هذه الصيغة لا يمكن أن تدل عليها بالعقل أو بالحس، أو أنك أنت ترى أن هذا لم يحدث، أو بسائر المخصصات الأخرى زي التخصيص بدليل، التخصيص بدليل بكتاب أو سنة. الوضع الثاني هو بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليه، وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك، يعني أصل الوضع يدل على أنها قد لا تدل على العموم، ولكن الاستعمال يدل على أنها عموم، فهذا معنى آخر لإثبات صيغة العموم. كلاهما في العربية، ولكن واحد فيهم قياسي وواحد فيهم استعمالي، واحد يأتي من قياس اللغة العربية، من اللغة العربية البحث القياس اللغة العربية، والآخر يأتي من استعمال العرب للغة. وبيان هذا أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصد التعميم، مما يدل عليه معنى الكلام خاصة دون ما تدل عليه الألفاظ. إذن هنا في معنى للكلام وفي دلالة اللفظ بحسب الوضع الإفرادي. الوضع الإفرادي هو اللي احنا بنتكلم عليه، النص اللي هو إذا كانت كل أو جميع أو كذا، كما أنها تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع، يعني هي أصلا وضعت الكلمة للعموم، أصلا وضعت هذه الكلمة للعموم. وكل ذلك هنعطي أمثلة، وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال، فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره، وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم. يعني مثلا حين يقول قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم ومراده من ذكر البعض الجميع، تقول رب المشرقين ورب المغربين، طب ما هو رب الشمال والجنوب كذلك، لكن هذه الكلمة رب المشرقين ورب المغربين جاءت لتدل على العموم بالاستعمال. العرب تقول كده على للبيان التعميم، رب المشرقين ورب المغربين، هذا الملك يملك المشرق والمغرب، هو المراد انه كل شيء، الشمال والجنوب، يعني مالك مش الشرق والغرب بالذات فقط، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، طب ما هو إله في كل حتة وفي غير السماء والأرض مما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا قال من دخل داري أكرمته، فليس يقصد نفسه، يعني هو لو كل واحد وقعد في الدار أكرمه أعطاله هدية لكن لم يعطي لنفسه واحدة من هذه الهدايا فقد صدق ووقع الكلام على العموم، لأنه هذا خصص بالعقل. العرب تقصد هذا، تقصد أن أكرمت الناس أو قاتلت الكفار، ما يقصدش أنه قتل جميع الكفار اللي في أنحاء الأرض، رغم أن الكفار ألف لا، هو يقصد الكفار الذي لقيهم في هذه الوقعة، قتلت الكفار، فاللفظ عام فيهم خاصة، فهذا عموم اللي هو العموم الذي يقصد به العموم المخصوص. كما ذكر الشافعي أن هناك ثلاث أنواع من العموم، والحقيقة الشافعي ذكر هذه النقطة من يعني هو الأصل فيها، ذكر في العموم الأصلي العموم ألفاظ العموم اللي تدل على العموم، وفي عموم مخصوص، وفي عموم في عموم العموم المخصوص وفي العموم الذي يدخله التخصيص. يعني هو عام نعم، لكن يأتي عليه مخصصات معينة، وفي عموم مخصوص أصل وضعه مخصص بذاته. فاللفظ فيه خاصة وهو المقصودون باللفظ العام دون من لم يخطر ببال. ولذلك قال ابن خروف: ولو حلف رجل بالطلاق والعتق ليضربن جميع من في الدار وهو معهم في الدار فضربهم ولم يضرب نفسه لبر ولم يلزمه شيء. ليه؟ مع أنه هو حلف يضرب جميع من في الدار. ليه؟ لأنه هذا من استعمال العرب تقول كذا. ولو قال اتهم الأمير كل من في المدينة فضربهم فلا يدخل الأمير في التهم والضرب، قال: فكذلك لا يدخل شيء من صفات الباري تحت الأخبار في نحو قولي خالق كل شيء، لأن العرب لا تقصد ذلك ولا تنويه، ومثله والله بكل شيء عليم وإن كان عالما بنفسه وصفاته، ولكن الإخبار إنما وقع عن جميع المحدثات، وعلمه بنفسه وصفاته شيء آخر. إنه لا تدخل الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات خالق كل شيء. لا، قال إذن الله مخلوق لأنه هو خلق نفسه، هذا لا يقال، لأن العرب لا تقصد هذا، تقصد خلاف المتكلم. فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة، وجوه الاستعمال كثيرة، ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال. مقتضيات الأحوال هنا يقصد القرائن التي يدركها العقل والحس كما في الأمثلة المذكورة. فهو يقول أن هذه الأمثلة، هذا الذي خصص بهذه الطريقة لم يدخل أصلا تحت العموم، إنه لم يوجد في العموم ابتداء عشان نقول خصص، فهذا ليس بتخصيص، هذا خرج بالعقل أو بالحس، في خروج بالعقل في خروج بالحس، فهذا هو لم يدخل ابتداء تحت هذا العموم. فالعموم هنا، خذوا بالكم، العموم هنا على كماله، العموم في هذه التعبيرات موجود على تمامه وكماله. ليش؟ لأنه ابتداء هذه الأمور التي تخرج خرجت بالاستعمال، خرجت بالحس أو بالعقل، فهي لم تدخل في العموم. هذا غير العموم الذي يأتي عليه تخصيص. ليه؟ لأنه هو ابتداء العموم التي دخل فيها تخصيص، الأمور المخصصات دخلت ثم أخرجت بالمخصص، دخلت تحت الخصوص ثم أخرجت. مثل والمطلقات آية يتربصن بأنفسهن، وبعدين وأولات، فهذا شمل الكل بما فيه أولات الحمل، فخرج بمخصص اللي هي، فإذا ده دخل ثم خرج بمخصص. ليه؟ لأنه العقل والحس لا يخرج ذوات الأحمال، أجلهن يضعن حملهن، لكن هنا الاستعمال يخرجه، فخرج بهذا. فيقول: فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة، ولكن ضبطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان. هو بيقول ساعة، بيقول حقيقة أن العلم بالعربية يقتضي أن تعلم هذا من ملاك البيان، أن تعرف ماذا دخل وماذا لم يدخل من الأصل. فإن لم يدخل من الأصل فهو قد خرج بدلالة العقل أو الحس، ولم يوضع لها ابتداء استعمالا، وما دخل فهو قد خصص بمخصص منفصل أو بمخصص متصل، يعني كلاهما. مثلا يقول: تدمر كل شيء بأمر ربها، لم يقصد بها أنها تدمر السماوات والأرض والجبال ولا المياه ولا غيرها مما هو في معناها، إنما المقصود تدمر كل شيء مرت عليه مما شأنها أن تؤثر فيه على الجملة، التي تؤثر الريح عادة عليه. الريح ما بتدمرش الجبال والسماوات والأرض، الريح بتدمر حاجات معينة، وذلك جاء بعدها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنه. فإذن هنا وقال في الآية الأخرى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ثم أتت على جبال وأتت على أراضي وأتت على حقول، ما خلتهاش كلها رميم. فهذا ابتداء ملاك البيان، إنه هذا بيان، هذه لغة، هذا استعمال لغوي، إنه تدمر كل شيء، معنى قوتها إنها قوية جدا ودمرت كل ما شيء ما يمكن للريح أن تدمره. ومن الدليل على هذا أنه لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب اللسان. لو أنها دخلت أصلا ثم خصصت لا تجدها يصح، هتجد المستمع ينفر منها، كأن تقول سأكرم كل من في البيت إلا نفسي. لكن هذا مجنون، هذا ليش بيقول إلا نفسي؟ يعني لا يكون. أو لو قد كفرت الكفر، قتلت الكفار إلا من لم ألق منهم. طيب زيادة إلا من لم ألق منهم ما معناها؟ لا صح الاستثناء هنا، لأنها ابتداء مفهومة ومعروفة وواضحة إنه لا استثناء فيها، هذا عموم استعمالي، هكذا العرب يستعملون هذا الكلام. إنما يصح الاستثناء من غير المتكلم ممن دخل الدار أو ممن لقيت من الكفار، وهو الذي يتوهم دخوله لو لم يستثنى، إنه سأكرم كل من في الدار إلا علي. فخلاص أنت خرجت علي، لأنه علي في الدار، وممكن العقل لا يستثني لحال، لابد أن يستثنى خصوصا. وأيضا فطائفة من أهل الأصول نبهوا على هذا المعنى، وأن ما لا يخطر، شوف هنا هذه حتة مهمة، وأن ما لا يخطر بباب المتكلم عند قصده التعميم إلا بالإخطار لا يحمل لفظه عليه. إذا كان هذا لا يخطر على البال إلا إذا قيل، يبقى اللفظ لا يشمله من الأصل، إلا مع الجمود على مجرد اللفظ. إلا بقى لكنا بقى إيه من اللي هو بيأخذ اللفظ بمجرده ولا يعتبر استعماله يستعمله غير، وهدول زي بقى الخوارج بقى وداعش وغلاة الظاهرية وكذا. وأما المعنى فيبعد أن يكون مقصودا للمتكلم، كقول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب الكلب، قال الغزالي خروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ ليس ببعيد، بل هو الغالب الواقع، ونقيده هو الغريب المستبعد، وهو موافق لقاعدة العرب، وعليه يحمل كلام الشارع بلا بد. ليه؟ لأنه إحنا لما بنتكلم على الدباغ بنتكلم على الحيوانات التي تصطاد وتؤكل وكذا، الكلب لا يدخل فيها ابتداء. فهذا أمر في غاية الإيش الأهمية. فإن قيل إن اللفظ، لكن اللفظ العام ينطلق على جميع موضع له في الأصل، في جميع موضع له في الأصل حالة الإفراد، يعني بدون استعمال، لأنه الاستعمال تركيبي، هذه جملة معينة، لكن الأصل إن هو بيشمل كل اللي عليه. فإذا حصل التركيب والاستعمال فإما أن تبقى دلالته على ما كانت عليه حالة الإفراد، ثم يستمر عموم يشمل الكل بما فيه الرجل اللي بيتكلم داخل البيت، أو لا. فإن كان الأول فهو مقتضى وضع اللفظ، يبقى إحنا لازم ناخد اللفظ بعامة، ما نقولش بقى إنه هذا غير صحيح. وإن كان الثاني فهو تخصيص لللفظ العام، وكل تخصيص لابد له من مخصص عقلي أو نقلي أو غيره، وهو مراد الأصوليين. قال لك طب ما هو لو الثاني إنه حصل التركيب ولم تبقى دلالته على ما هو عليه في حالة الإفراد، يبقى أكيد جاء مخصص لي، يبقى إذن وهو ده مراد الأصوليين من أن كل تخصيص لابد له من مخصص. طيب هذا اعتراض. الاعتراض الآخر أن العرب حملت اللفظ على عمومه في كثير من أدلة الشريعة، معنى أن معنى الكلام يقتضي على تقرير خلاف مفاهيمه. هنا بيقول طيب العرب في بعض الأحيان فهمت الكلام على عمومه العام، مش على رغم أنه قد يقرب من هذا العموم الاستعمال اللي نتكلم عليه. وإذا كان فهمهم في سياق الاستعمال معتبرا في التعميم حتى يأتي دليل التخصيص دل على أن الاستعمال لم يؤثر في دلالة اللفظ حالة الإفراد بحيث صار كوضع ثان بل هو باق على أصل وضعه. يعني يقول أن العرب في بعض الأحيان فهمت في الوضع التركيبي الاستعمالي العموم على إطلاقه ولم تستثني منه بعد التركيب والاستعمال وأبقته على الإفراد إلى أن جاء مخصص. طيب مثال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك عليهم قالوا أينا لم يظلم إيمانه بظلم. هنا العرب شوف كيف فهموا الظلم خلاص الكل فأجروه على عمومه بعد في التركيب. فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بذاك، ألا تسمع لقوله إن الشرك لظلم عظيم، ونزلت الآية. فهنا جاء المخصص اللي هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. قال بعض الكفار: فقد عبدت الملائكة وعبد المسيح. فإذا المسيح هيدخل النار حسب النار والملائكة. فنزل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، لأن المسيح والملائكة سبقت لهم منا الحسنى من الله الحسنى، إلى أشياء كثيرة سياقها يقتضي بحسب المقصد الشرعي عموما أخص من عموم اللفظ، وقد فهموا فيها مقتضى اللفظ وبادرت أفهامهم فيه، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم. ولولا أن الاعتبار عندهم ما وضع له اللفظ في الأصل لم يقع منهم هذه مشكلة يا شيخ شاطبي. هنا هذا يعني وضعوه في مزنق، لأنه الأمرين هتقول لي إيش فيهم؟ نرى ماذا سيقول الشاطبي. الجواب عن الأول أن إذا اعتبرنا الاستعمال العربي فقد تبقى دلالته الأولى وقد لا تبقى، اللي هو الاعتراض الأول اللي هو أنه يا إما يبقى يا إما ما يبقاش بعد التركيب، فإن بقي فلا إشكال وإن لم يبقى فلا بد له من تخصيص. يجيب عنه أن إذا اعتبرنا الاستعمال العربي الذي بعد التركيب فقد تبقى دلالته الأولى وقد لا تبقى، فإن بقيت دلالة الأولى فلا تخصيص، خاص يبقى ما فيش تخصيص، وإن لم تبقى دلالته فصار للاستعمال اعتبار آخر ليس للأصل، وكأنه وضع ثاني حقيقي لا مجازي. شوف هنا يقول إذ اللفظ إذا لم تبقى دلالته بعد الاستعمال فإن له حقيقة أخرى غير حقيقته التي يدل عليها في حالة الإفراد. على مثل هذا لفظ وربما أطلق بعض الناس على مثل هذا الحقيقة اللغوية إذا أرادوا أصل الوضع، والحقيقة العرفية إذا أرادوا الوضع الاستعمالي. إذا هنا بيقول إنه لا، ده هو مش لازم يرجع للمعنى الفرد إذا تغير بعد الاستعمال حتى تقول يجب له أن يكون له مخصص، مش لازم يرجع لهذا، ده هو بيرجع لوضع حقيقي آخر هو حقيقة عرفية. إذا لا معنى، لا داعي لادعاء الإيش؟ لادعاء التخصيص. والدليل على صحته ما ثبت في أصول العربية من أن اللفظ العربي أصلتين: أصالة قياسية وأصالة استعمالية. فالاستعمال هنا أصالة أخرى غير للفظ من أصل الوضع، وهي التي وقع الكلام فيها وقام الدليل عليه في مسألتنا. فالعام إذن في الاستعمال لم يدخله تخصيص بحال. فهنا الرد على الأول أن بعد الاستعمال له حقيقة أخرى غير حالة الإفراد يرجع، وهي الحقيقة العرفية. طيب ما الرد على الثاني الذي وهي المواضع التي جاء فيها العموم وفهمت منه العرب إدخال اللفظ في أصله الوضعي الإفرادي واحتاج إلى مخصص؟ طب لماذا ذهبت أفهام العرب إلى ذلك ابتداء؟ قال أن المقصد في الاستعمال الشرعي الذي تقرر في سور القرآن بحسب تقرير قواعد الشريعة، وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع الاستعمالي العربي كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري الوضع الجمهوري يعني الوضع في العام، هو يقصد الوضع العام يعني الوضع الشرعي، الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري يعني الوضع العام في الاستعمال. كما تقول في الصلاة إن أصلها الدعاء لغة ثم خصت في الشرع بدعاء مخصوص على وجه مخصوص، وهي فيه حقيقة لا مجاز. يعني كلمة الصلاة تنطبق على الصلاة التي نصليها حقيقة ليس مجازا. وطبعا باب الحقيقة والمجاز هذا باب من أوسع ما يكون في بحثي اللغة والأصول، وهو في غاية الأهمية أن يفهم بالتفصيل. وأنا لم أكتب فيه خاصة لأن كتب فيه كتب ابن تيمية والشنقيطي الأمين ما يكفي في الحقيقة، وأنا نقلت هذا عنهما وتفصيلهما في مجموعة أبحاث في التوحيد التي موجودة على المكتبة الإلكترونية، لأن الحقيقة والمجاز فهم هذا الفرق في غاية الأهمية لمن يريد أن يعني يكون له يفهم في الأصول. لأن مثلا ابن تيمية جاء ونفى المجاز في القرآن ابتداء، كل قال لا مجاز في القرآن، وهذا حتى يصل إلى ما يريد في باب الصفات. والأمر هنا يجب أن يؤخذ الاعتبار فيه لأمور كثيرة، وهذا باب منفصل. قد بعد ما ننهي هنا قد نرجع مرة أخرى إلى باب الحقيقة والمجاز فندرسه منفصلا. فهنا الصلاة فيه حقيقة لا مجاز، فكذلك نقول في ألفاظ العموم بحسب الاستعمال الشرعي. الألفاظ التي تأتي في الاستعمال الشرعي إنما تعم بحسب مقصد الشارع فيها، يعني هي ليست كما قال في الصناعات. يعني مثلا إذا قلت أنت مثلا كلمة الخلط في صناعة الطبخ شيء، والخلط حين تقول هذه الكلمة وسط الناس قد يكون خلط في الأفكار، قد يكون خلط في الأبحاث، قد يكون خلط في أي حاجة. لكن إذا أنت واقف في مطبخ وفيه ناس بيطبخوا، فكلمة الخلط بتعني خلط العجين، واقف في محل بيتزا مثلا، فالخلط هنا له معنى. ما هو غير المعنى الجمهوري أي الذي يتبادر إلى الذهن، ذهن الجمهور في أي مكان، فله استعمال خاص. فهنا الشارع بيقصد باستعمال في الاستعمال في الوضع الاستعمالي العموم الاستعمالي بيقصد إلى معنى معين، هو هذا هو العموم المقصود في هذا الوضع. فحين قال في آية مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هو ابتداء هذا الوضع الاستعمالي يقصد فيه من اتبع الشياطين، لا من اتبع المسيح في الحق، ولا المسيح بذاته ولا الملائكة بذاته. مقصد الشرع لم يدخل في هذا ابتداء حتى نخرجه منه. فهنا نقول أن الاستعمال الشرعي هذا ليس استعمال لغة، هذا استعمال شرعي. يبقى في هنا وضع الاستعمال في اللغة وتكلمنا عليه من الأصل، ثم هنا في بقى ندخل الاستعمال الشرعي بالذات. الاستعمال الشرعي بالذات بيقصد فيه لابد من أن نعتبر فيه مقصد الشارع كذلك، يعني نضيف إلى ما قلنا مقصد الشارع، مش بس الاستعمال اللغوي. لا، بندخل ما احنا قلنا هنا في الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، نعم، ولكن هنا نضيف في حاجة اسمها ايش؟ قصد الشارع في العموم. قصد الشارع في العموم لا يدخل هذه الأمور ابتداء فيه، ولذلك بيّنها الله سبحانه وتعالى. هو لم يخصص فيها، هو بيّنها ابتداء لأنها لم تخصص، ده هو بيّن المقصد، إن المقصد أن هذا العموم لا يدخل فيه المسيح والملائكة، لكنه عموم في الأصل. ولذلك فالعرب فيه شرع سواء، لأن القرآن نزل بلسانهم اللي هو إيش؟ فأما الأول اللي هو الفهم الحقيقي، الفهم اللغوي الحقيقي، الوضع الأصل الوضعي الحقيقي. أما الثاني اللي هو بحسب مقصد الشارع فالتفاوت في إدراكه حاصل. هذا بقى في تفاوت في إدراك مقصد الشارع، في منهم فقهاء وفي منهم مش فقهاء، في منهم يعرفوا كلام، لأنه هذا استعمال شرعي ينبني على فهم الشريعة ولا المشتغل بتفهمه وتحصيله كمن ليس في تلك الدرجة، ولا المبتدئ فيه كالمنتهي. في ناس في بداية فهمها للتشريع لا ما درسوش علم التفسير، ما درسوش علم الأصول، ما درسوش كذا، فما مش أصلا في فهمه لألفاظ الشريعة اللي وردت في القرآن والسنة ما بيتصورش إيه العام منه المراد فيه من غير المراد فيه، هذا بيتفاوت فيه إدراك. وهذا حدث مع الصحابة، لأن في منهم وفي من حسب الإدراك والتحاصيل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن هنا منكم من الصحابة كذلك في منهم ارتفعوا في العلم، فلا مانع من توقف بعض الصحابة في بعض ما يشكل أمره ويغمض وجه القصد الشرعي فيه، حتى إذا تبحر في إدراك معاني الشريعة نظره واتسع في ميدانها باعه زال عنه ما وقف من الإشكال واتضح له القصد الشرعي على الكمال. فإذا تقرر وجه الاستعمال فيما ذكر مما توقف فيه بعضهم راجع إلى هذا القبيل، ويعضده ما فرضه الأصوليون من وضع الحقيقة الشرعية. فإذا هنا في حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. وصلنا إلى ثلاث أمور هنا وتحدث عنها، فإن الموضع يستمد منها. وهذا الوضع وإن كان قد جيء به مضمنا في الكلام العربي فله مقاصد تختص به يدل عليها المساق الحكمي أيضا. وهذا المساق الحكمي المساق الذي يستنبط منه الحكم، وهذا المساق يختص بمعرفة العارفون بمقاصد الشارع، كما أن الأول يختص بمعرفة العارفون بمقاصد العرب، فكل ما سألوا عنه فمن القبيل إذا تدبرته، من هذا القبيل يعني إذا تدبرته. وننتهي هنا، نقف هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.